بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على شروط التيمم وفروضه ومبطلاته وكيفية إزالة النجاسة وما يحرم على المرأة إذا حاضت وغير هذه الموضوعات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: التاسع باب التيمم، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: شروط صحة التيمم ستة، أي لا يصح التيمم إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الستة، فإذا لم يتوفر منها شرط لم يصح التيمم. الأول: النية، أي لا يصح التيمم بدون نية، فمن فعل فروض التيمم ولم ينوي لم يصح تيممه. الثاني: الإسلام، أي لا يصح التيمم من كافر، فلو أن كافرا تيمم لم يصح تيممه. الثالث: العقل، أي لا يصح التيمم من مجنون. الرابع: التمييز، أي لا يصح التيمم من غير المميز، وهو الطفل الذي لا يفرق بين العادة والعبادة. وهذه الشروط تقدم تفصيلها. الخامس: انعدام الماء أو تعذر استعماله، أي لا يصح التيمم إلا في حالتين: الأولى عدم وجود الماء، الثانية تعذر استعمال الماء كمن يخاف على نفسه إذا استعمل الماء مرض أو زاد مرضه. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وقد أجمع أهل العلم على أنه يصح التيمم لمن فقد الماء أو كان معه من الماء ما يكفي شربه فقط. السادس: أن يكون بتراب طاهر له غبار، أي لا يصح التيمم إلا بتراب، ويشترط في هذا التراب أن يكون له غبار، فإن كان هذا التراب طينا لم يصح التيمم به إن لم يكن له غبار، وذلك لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال العلماء: لا يقع اسم الصعيد إلا على التراب ذي الغبار. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني: فروض التيمم ثلاثة، أي لا يصح التيمم إلا بفعل هذه الفروض الثلاثة: الأول مسح الوجه، الثاني مسح اليدين إلى الرسغين، الثالث الموالاة، أي بين مسح الوجه ومسح اليدين. وكيفية التيمم: أن تأتي بالتراب ثم تضرب ضربة عليه بيديك ثم تنفخ فيه ثم تمسح وجهك ثم تمسح يديك ظاهرهما وباطنهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا رضي الله عنه أن يضرب ضربة واحدة لوجهه وكفيه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث: نواقض التيمم ثلاثة، أي مبطلات التيمم ثلاثة، إذا حدث أحدها بطل التيمم. الأول نواقض الوضوء، أي ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، وذلك لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. الثاني وجود الماء، أي متى وجد المتيمم الماء بطل تيممه، فلا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ أو يغتسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك. الثالث: زوال المبيح، أي الذي تيمم لأجله كمرض أو برد أو نحو ذلك، فمتى زال المرض أو زال البرد بطل التيمم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: العاشر: باب إزالة النجاسة، وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: النجاسة عين مستغذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. ومعنى قوله مستغذرة شرعا أي في الشرع، وهذا بخلاف ما تستقذره الطباع السليمة، فالبزاق والمخاط مثلا تستقذرهما الطباع السليمة ولكنهما غير نجسين في الشرع. ومعنى قوله يزول حكمها أي حكم النجاسة، ومعنى قوله بزوالها أي بزوال النجاسة، فمتى زالت النجاسة زال حكمها. ومعنى قوله ولو بغير ماء أي لا يشترط لزوال النجاسة أن تزول بالماء، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. فدل هذا الحديث على أنه لا يشترط الماء لزوال النجاسة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني: لا يشرع العدد ولا التتريب إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه. معنى قوله لا يشرع العدد أي الغسل سبعة، ومعنى قوله ولا التتريب أي الغسل بالتراب، ومعنى قوله إلا في لعاب الكلب أي لا يشترط الغسل سبعا بالتراب إلا في لعاب الكلب، ومعنى قوله في الإناء ونحوه أي إذا كان لعاب الكلب في ثوب أو جدار أو أرض فإنه لا يشترط فيه أن يغسل سبع مرات، ولا يشترط فيه أن يغسل بالتراب. أما باقي النجاسات فإنها تغسل ثلاث مرات فقط أو إلى أن تزول النجاسة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة ينضح، وبول الجارية يغسل. ومعنى قوله ينضح أي إذا بال الطفل الصغير الذي لا يبكي على الطعام إذا منع منه على ثوب فإن هذا الثوب ينضح ولا يغسل. والنضح هو الرش بالماء. ومعنى قوله وبول الجارية يغسل أي الطفلة الصغيرة التي لا تبكي على الطعام إذا بالت على ثوب غسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع: الاستحالة مطهرة، أي متى تحولت النجاسة إلى شيء آخر طهرت. والاستحالة هي تحول الشيء عما كان عليه إلى حال أخرى، وذلك مثل أن تصير العين النجسة رمادا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحادي عشر: باب الحيض، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة. الأول: الحيض، وهو دم ينزل على المرأة إذا بلغت في أيام معلومة. الثاني: النفاس، وهو الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين مصحوبا بطلق، والطلق ألم يكون في أسفل الظهر، فيشترط في دم النفاس الطلق، فإذا نزل على المرأة دم قبل الولادة بيوم أو يومين ولم يصحبه طلق فلا يأخذ حكم النفاس. الثالث: الاستحاضة، وهو دم ينزل على المرأة في غير أوانه ويسميه الأطباء بالنزيف. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني يحرم بالحيض 7 أشياء، أي إذا حاضت المرأة حرم عليها 7 أشياء: الأول الجماع، أي يحرم عليها أن يجامعها زوجها، وذلك لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الثاني الطلاق، أي يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يرجع زوجته لما طلقها وهي حائض. الثالث الصلاة، أي يحرم على المرأة الحائض أن تصلي، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الرابع الصيام، أي يحرم على المرأة الحائض أن تصوم، وذلك بإجماع أهل العلم. الخامس الطواف، أي يحرم على المرأة الحائض أن تطوف بالبيت. السادس المكث في المسجد، أي يحرم على المرأة الحائض أن تمكث في المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن الحيض يوم العيد وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. فدل هذا الحديث على أنه يحرم على المرأة أن تمكث في المسجد أثناء حيضها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يعتزلن المصلى، أي مصلى العيد، والمسجد من باب أولى. السابع مس المصحف، أي يحرم على الحائض أن تمس المصحف، كما تقدم فيما يحرم على المحدث حدثا أصغر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال 3 أشياء، أي إذا انقطع الحيض ولم تغتسل المرأة حلت لها 3 أحكام وسائر المحرمات باقية. الأول الصيام، أي يجوز للمرأة أن تصوم إذا انقطع دم الحيض وقبل أن تغتسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. الثاني الطلاق، أي يجوز للرجل أن يطلق زوجته بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها. الثالث المكث في المسجد بوضوء، أي يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد بعد انقطاع حيضها وقبل أن تغتسل بشرط أن تتوضأ، وذلك لأن العلة التي منعت من أجلها أن تمكث في المسجد قد زالت. وهنا فائدة نذكرها، وهي الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض لونه أسود أو بني قاتم، أما دم الاستحاضة فهو دم أحمر، ودم الحيض غليظ، أما دم الاستحاضة رقيق، ودم الحيض رائحته منتنة، أما دم الاستحاضة فليس له رائحة منتنة، ودم الحيض لا يتجمد، أما دم الاستحاضة فإنه يتجمد. فإذا رأت المرأة علامات دم الحيض أخذت حكم الحائض، وإن رأت علامات دم الاستحاضة لم تأخذ حكم الحائض، يجوز لها أن تصلي وتمس المصحف، ويجوز لها كل شيء حرم على الحائض. أسئلة الدرس: السؤال الأول ما كيفية التيمم؟ السؤال الثاني أذكر 2 مما يحرم على المرأة إذا حاضت. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.